أو أخرج له مقرونا مقرونا بغيره. الإقران غير إيه؟ غير الشواج المتابعة. هذا الشيء وذلك الشيء. عندكم إسماعيل ابن عبد الله الأويسي، الإمام بخاري انتقى من الحديث، أعطاه إسماعيل، أعطى البخاري وسلمه، فانتقى منه مع إنه خارج الصحيح لا يحسن الحديث، إنما يصنع الشواذ المتابعة. فهذا مثال ومن هذا كثير. فليس كون البخاري أو مسلم أخرج لرجل، إذا هذا الرجل ثقة 100%. هذا تعديل ضمن، تعديل في الجملة، تعديل في الجملة، لكن في التفصيل والدقائق ممكن يطلع هذا في النهاية غير عقلي. لكن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول إلا الأحرف اليسيرة، فانضم إلى هذا قبول الأمة للصحيحين بخلاف ما ليس في الصحيحين أو بخلاف المنطقة في الصحيحين. قال ومنهم من يرى أن الراوي إذا أخرج له صاحب الصحيحين أو أحدهما فإنه يتعدد بالرواية، وهو إطلاق غير مقبول لاحتمال أنهما ما أخرج له إلا ما علم صحة حديثه أو أخرج له بالشواهد. ولذلك يا إخوان نبهنا كثيرا على قول الحاكم رجال ورجال الصحيح لأن من الصحيح، لأن ممكن أنه رجل من رجال الصحيح هو ضعيف، إن جرى بعضه بقبول أمة من الصحيح بالقبول هذا شيء أخر. وأيضا رجال وثقات لا يلزم من صحيح الحديث، ورجال على شرط الصحيحين أو شرط مسلم أو شرط البخاري لا يلزم من الصح أو توثيق هذا الأمر. والشيخ حفظه الله تعالى يقول انظر اصحاب النبيل الجزء الثاني 81 إلى 84 السؤال 207. أطال الشيخ النفس هذه المسألة البند الثامن هذا توسع فيه الشيخ منه. قال التاسع وتعرف عدالة الله أيضا من خلال النظر في كتابه، فإن كان ممن يشك في حديث يضرب على أحاديثه بجواره، وشك في هذا الحديث من بين 30 حديث مثلا في صفحة في صفحتين تجده يضرب على هذا الحديث دون الأحاديث الأخرى، دل هذا على الدين وورع وخوف من المجازفة، لأن المجازف يحدث بما عنا له ولا يتورع. لا، المجازف من الذين له أو دينه ضعيف يجازف يروي كل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شك فيه وما تيقن منه، هذا الإنذار دل عليه ضعف الدين وورع. يقول الشيخ وتعرف عدالة الله أيضا من خلال النظر في كتابه، فإن كان من يشك في حديث يضرب عليه زي الإمام مالك. إمام مالك كان إذا شك في حديث ضرب عليه، يضرب عليه، يشطب عليه. معنى قال أو ممن يشك في كلمة، في كلمة الحديث عنده تمام بس شك في كلمة واحدة، كلمة واحدة نعمل إيه؟ يضرب على الحديث كله لا يحدث، هذا ورع ولا مجازفة؟ المجازفة أحد كما تأتي قال وربما يضرب طيب يقول يضرب على الحديث كله، دل ذلك على عدالته ورع، لأن العادة أن المحدث يحب كثرة الحديث لا قلة، هو ذا الأصل. لكن شوف بقى لما يكون مع الإنسان 2500 حديث مروياته كلها ضرب على 100 حديث، نقص ولا زاد؟ نقص. لكن هذا يرفع عند الناس أول عند الله ثم عند الناس، وهذا الدل دل على ورع عظيم، لأن الأصل أن المحدثين يحبون كثرة الحديث ويرتحلون إليه ويتنافسون في هذا ولن أكثر من الآخر في المحفوظات. وربما يضرب الورع على أحاديث يتنافس المحدثون في أهلها عنه،